ألف سنة إلا خمسين عاما. المرة الوحيدة في القرآن اللي ذكر فيها ألف سنة إلا خمسين عاما، كأن ربنا بيقول أنتوا صبرتوا على إيه؟ هو أنتوا استحملتوا حاجة؟ امبارح يعني وإحنا بنتكلم في يعني بعض المشاكل بتيجي على خط افتح لي قلبك بنرد عليها، فيعني ففي ناس مشاكلها كبيرة بجد، وبعض الناس ما عندهاش مشاكل خالص. يعني بعض الشباب كده ممكن تلاقيه في بعض الدول الغنية ما عندوش مشاكل، فمشكلته بابا خد مني العربية، وماما ما بتخلينيش أتفرج على مش عارف ايه على راتي، ما عندوش مشاكل اصلا. فواحد بيقول انت عارف ده ترد عليه بايه؟ انت ترد عليه انك تجيب له 3 4 مشاكل من بتاعه الناس اللي بجد وتبعتها له، فيعرف الناس مشاكلها ايه. فسبحان الله اخوانا، يعني عايزين نعرف يعني ايه دين، يعني ايه جديه في الدين. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، ربنا بيقول لهم اللي هيجاهد يجاهد لنفسه. انت ما بتمنش على الله بثباتك في هذه الايام. الشاب اللي جاي يقول لك ادعي لي اثبت، يعني معناها ادعي لي ما احلقش داني. يا ابني انت عارف يعني ايه دين؟ انت عارف يعني ايه ثبات؟ انت لو تركت الدعوه الى الله في هذه الايام فانت مهدد انك تكون على حال من احوال المنافقين اصلا، لو تركت نصره ربنا في هذه الايام. ومن جاهد، يعني شوف ربنا بيقول لك ايه، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ربنا بيقول للصحابة المعنى الثالث، يعني انتوا مصدقين ان في نار وجنة؟ اه يا رب. مصدقين ان في ميزان وصراط؟ اه يا رب. من كان يرجو لقاء الله أن يصدق الآخرة، مصدق ان في عذاب ونعيم قبر؟ اه يا رب. فإن أجل الله لآت، أي نصرة الله للمؤمنين في الدنيا. يعني إزاي أنت بتقول إنك مصدق إن في جنة ونار وما أنتش مصدق إن ربنا ينصر أولياءه في الدنيا؟ إزاي أنت بتقول إنك مصدق إن ربنا هيهيمن على الآخرة وأنت مش مصدق إن ربنا مهيمن على مقدرات كل شيء في الدنيا؟ اليقين يا جماعة. عشان كده الآية مختومة بقول الله وهو السميع العليم. يعني ايه وهو السميع العليم؟ احيانا لما بتضيق قوي، احيانا لما بتلاقي اهل الباطل زايدين على اهل الحق قوي، احيانا لما بتلاقي الطريق بقى صعب قوي، ففي ناس يقول لك اقف ادعي يا عم الشيخ، اللهم عليك باليهود، الله. دعينا في صلاه الظهر، وبعد كده دعينا في العصر، وبعد كده دعينا في المغرب، وبعد كده دعينا العشاء، وبعد كده في جوامع كتير قوي بتدعي، وبقالنا اسبوع قاعدين ندعي، يا رب يا فين الاجابه يا رب؟ فربنا بيقول لك وهو السميع العليم. اوعى لما الاجابه تتاخر تظن ان ربنا ما بيسمعش الدعاء. اوعى تتهز ثقتك، اوعى لما تقع في فتنه او في ابتلاء او في مشكله في حياتك تظن ان ربنا لا يسمع الدعاء. ده فتنه من ضمن قول الله وهم لا يفتنون، ده امتحان من ضمن الامتحانات. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. ما حدش يشتكي، اللي يعني اللي بيجاهد عشان يستمر في الدعوه وفي الالتزام ده عشانك انت مش عشان ربنا. ان الله لغني عن العالمين. بعد كده سوره العنكبوت يا جماعه بتتكلم عن الفتن اللي هتقابلك طول الطريق. عارفين سوره العنكبوت؟ سوره العنكبوت ديت يعني سبحان الله العظيم، سوره العنكبوت بتتكلم عن يعني 95% من الملتزمين ما بيقدرش يكمل الطريق في اول فتره من الالتزام بسبب المشاكل اللي موجوده في سوره العنكبوت ده. يعني السوره دي بتتعرض لاكثر اسباب بينتكس بسببها الناس اول ما بيدخلوا في الطريق، اول ما بيدخلوا في الطريق، عكس سوره الاعراف اللي خدناها من ايام اللي بتتكلم عن اللي خلاص مقرب على النهايه، اللي بقى شيخ المشايخ وقع وانتكس. سوره العنكبوت بتتكلم عن فتن اول الطريق، سوره الاعراف بتتكلم عن فتن اللي خلاص على وشك وصول في الطريق. يعني معناها الطريق من اوله لاخره خطر، الطريق من اوله لاخره خطر. طب اول فتنه في الصوره ايه؟ ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك. جاهدك ده يعني اول ناس هيقفوا في وش الملتزم في ساعه ما يكون في معركه بين الحق والباطل هم امه وابوه. قال لها طب امه وابويا اول ناس يقفوا في وش ليه؟ لانهم اكتر ناس بيحبوك، فهم معتقدين ان هم كده خايفين عليك، فهما معتقدين. فأول مشكلة ذكرت الأم والأب. ليه؟ لأنهم بيبقوا أكتر ناس بيحبوا الابن، فشايفين إن ابنهم لو دخل في معركة الحق والباطل بيضيع نفسه. عشان كده وإن جاهداك ده معركة، لأن ابنهم أغلى حاجة عندهم في الحياة فبيقلبوها معركة. بعد كده ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ده معركة لما أهل الباطل يعذبوا أهل الحق بقى، فإذا أوذي في الله حصل له مشكلة بسبب التزامه، جعل فتنة الناس كعذاب الله، ساب الطريق خالص وقال لك يا عم وأنا مالي. يبقى ده النوع الثاني. عشان كده بعدها ربنا بيقول ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. اللي هيسيب الطريق بسبب الخوف ده منافق، اللي هيسيب الالتزام بسبب الخوف ده منافق، اللي هيسيب الدعوة إلى الله بسبب خوفه على دنيته ده منافق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يبقى دي الفتنة التالتة، فتنة ترياقة الاصحاب، فتنة محاولة كل صحبة سوء انها ترجع صاحبهم اللي التزم اعتقادا منهم. يعني شفنا صحبة سوء بيسرقوا من صاحبهم محفظته وموبايله وفلوسه عشان ما يطلعش ايام ايمانية مع صحبة صالحة، يقولك الواد هيضيع، معتقدين ان هم كده بينقذوا صاحبهم، معتقدين ان هم كده بيشدوا صاحبهم للطريق الصح اللي هم ماشيين عليه. بعد الفتن ده يا جماعة السكاشن بقى، ربنا جاب لك التطبيق العملي، ربنا جاب لك ضرب النار ده هو. ازاي تحت ضرب النار بتاع الفتن؟ في ناس أدت أداء بطولي وعرضت عروض مبهرة في الدعوة إلى الله وفي الثبات على دين الله وسط كل الفتن دي. فربنا بيقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم، فيهم يعني انتشر بالدعوة فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيل كده سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة شغال في الدعوة ما بيقفش. بعد كده سيدنا إبراهيم، وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوه، فربنا بيقول لك فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. فتنة لما أهل الباطل يفتروا على أهل الحق. وقال إنما اتخذتم وقال فين ده الآية اللي قبلها اقتلوه أو حرقوه؟ هو سيدنا إبراهيم خارج من النار يتكلم عن ربنا؟ هو سيدنا إبراهيم ده مش خارج من سجن يتكلم عن ربنا، ده خارج من النار يتكلم عن ربنا. هو أنت لسه فيك نفس يا أيها الملتزم؟ هو انتوا مفيش حاجة بتوقفكوا؟ انتوا مفيش حاجة بتهدكوا؟ يا اخوانا اللي تربى على المعاني دي ايه اللي هيوقفه؟ اللي تربى، اللي القرآن رباه ان ابراهيم خارج من النار يتكلم عن ربنا، ايه اللي هيوقفه؟ ده واحد خارج يتح وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني الترابط ما بين اهل الباطل وبعض، تلاقي يعني المؤسسات الفاسدة تحط ايدها في ايد بعض، الطبقات الفاسدة تحط ايدها في ايد بعض، الاشخاص الفاسدة. فاحيانا ترابط اهل الباطل بيبقى فتنة بالنسبة للملتزمين، انما كل دي علاقات مصالح مودة بينكم، ده كل دي علاقات مصالح. فامن له لوط، سيدنا ابراهيم قبل ما يترمى في النار ولا واحد امن بيه، لما خرج من النار وكمل شغل في الدعوة امن له لوط. يعني معناها ان قبل ما الواحد بيفتن او يبتلى بيبقى كلامه مش زي ابدا بعد ما يبتلى ويثبت، بعد ما يبتلى ويثبت بيبقى في انوار في كلامه بتخلي ثمرة الدعوة بتاعته اعظم. فامن له لوط. وبرضه يا جماعة دي فتنة من ضمن فتن سورة العنكبوت، قلة الاتباع. ان ممكن ابراهيم يقول انا كل ده شغال في الدعوة وفي الاخر اخرج بواحد، بس الواحد ده بقى نبي وقال اني مهاجر الى ربي. اني مهاجر دي مهاجر مفاعل، يعني مهاجر دي معناه انا هفضل الف في الارض لحد ما اوصل لربنا، لحد ما اوصل لرضا ربنا. انه هو العزيز الحكيم. يعني سورة العنكبوت بتستمر تتحدث عن اهل الباطل وحربهم على اهل الحق لحد قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. امريكا وروسيا واوروبا والعالم كله والالحاد وكل ده عاملين زي بيت عنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. متهيالها ان البيت بتاعها ده حاجة يا ما هنا يا ما هناك، وممكن ست البيت تيجي في الاخر بحتة مقشة تقوم هدى بيت العنكبوت ده كله. فربنا بيقول اوعوا تتغروا بالقنبلة النووية، اوعوا. ده جبريل له 600 جناح، جناح واحد منه شال عليه السبع قرى بتوع سدوم وخسف بهم الارض. ده كل القنابل النووية دي هتعاملة زي عيدان كبريت في قوة الملائكة اللي هي جنود لله سبحانه وتعالى. اوعوا تتغروا بقوتهم، اوعوا تتغروا بال400 مليار دولار اللي امريكا بتصرفهم كل سنة على التسليح، اوعوا تتغروا باقتصادهم، اوعوا تتغروا بسيطرتهم على الوضع، اوعوا تتغروا. كل ده عامل زي بيت عنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و